أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني. والضعف في أخي أصيل وأنت رب رب قوي. والضعف في أنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويملى الكل يفنى يفنى ويملى. أنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي. رباه يا لكن عفوك أوفى. معايبي ليس تخفى لكن عفوك أوفى. معايبي ليس تخفى لكن عفوك أوفى. إنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. تسجد تسمو تحت سنور النور صرفا. تطير تسجد تسجد تسمو تحت سنور النور صرفا. وتحت سنور النور صرفا. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني. والضعف في أخي أصيل وأنت رب رب قوي. والضعف في أخي أصيل وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى رباه يا رباه رباه يا رباه رباه يا رباه رباه يا رباه. لولاك كنت هباء يا رب فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين يا رب لن يسوى في الكون شيئا. يا رب والمرء من غير دين يا رب لن يسوى في الكون شيئا. يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. وقلت شتى شتنا حقا بين الثرى والثريا. وقلت شتى شتنا حقا بين الثرى والثريا. الفقير علي والطاف فيا في أصيل وأنت رب رب قوي والطاف فيا في أصيل وأنت رب رب قوي الكل يفنى رباه.